كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل ما بدأناه مشايخي إخواني وأخواتي من هذا الكتاب الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء. تفضل شيخي. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره. هذا الحديث 30 يصح أن يسمى باب الأحكام التكليفية. باب الأحكام التكليفية، والمراد بالأحكام التكليفية عند الأصوليين الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. وسبب إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الكتاب الذي يعد كتابا لقواعد الإسلام أن فيه ذكر بعض الأحكام التكليفية، وفيه إشارة لبقيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا يدل على ماذا؟ على أي أحكام تكليفية؟ على الواجب. وحد حدودا فلا تعتدوها، الحدود يعني الضوابط. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا يدخل فيه هو ماذا؟ المحرم. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذا يدخل فيه ماذا؟ هذا المباح. فهذا الحديث فيه ذكر بعض الأحكام التكليفية، ويمكن أخذ الإشارة منه إلى بقية الأحكام التكليفية. فالإشارة إلى فذكر الواجب إشارة للمستحب، وذكر المحرم إشارة للمكروه. وهذا الحديث يدخل في كل أبواب الدين، أبواب الدين والتعبد لله عز وجل وأمور الدين لا تخرج، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون مباحة. فيه مسائل. الحد له إطلاقات ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا. الإطلاق الأول أن يراد به المحرم، أن يراد به المحرم، قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني هذا محرم وهو حد من حدود الله، نهانا الله عز وجل عن الاقتراب منه. وهذا قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، يصح أن يكون دليلا لسد الذرائع. رحمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني فيه سياج قبل الوصول لها، الله نهانا أن نقترب منها فضلا عن أن نصل إليها. طيب الحد الذي هو قريب منها ما هو هذا الشيء؟ هذه هي الذرائع للحرام وسدها حتى لا نصل إلى الحرام. الإطلاق الثاني الذي يطلق عليه الحد: نهاية ما أجازه الله تعالى، نهاية ما أجازه الله تعالى. ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا، يعني لا تتجاوزوها، لا تتجاوزوها. يعني الله سبحانه وتعالى أحل لنا في الحج ألا نأكل من الصيد، كل ما ليس بصيد يجوز ماذا؟ أن نأكله، وليس كذلك؟ لا يجوز لنا أن نتعداه، حد لنا هذا الحد أن نأكل ما ليس صيدا. طيب هذا هو نهاية حد الله عز وجل، نهاية ما أجازه الله فلا نتجاوزه. فرق بين الحرام فلا نقربه، ذاك يسمى حدا، وهنا نهاية ما حده الله عز وجل فلا نتجاوزه. مثل حينما أقول هذا الباب لا تتعداه، يعني كل ما داخل الباب جائز ولا مو بجائز؟ جائز. وحينما أقول لك هذا الباب لا تقربه، معناه كل ما وراءه ماذا؟ محرم. فمرة يراد بالحد ما هو الحرام، ومرة يراد بالحد ما هو داخل في الحلال، بحيث أنك لا تتعداه ولا تتجاوزه. واضح يا مشايخ؟ طيب، الإطلاق الثالث المراد بالحدود العقوبات المقدرة، العقوبات المقدرة كقطع يد السارق وغير ذلك. ومما يدل على ذلك ما أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ مش المراد بالحد هنا؟ هنا العقوبات والتعزيرات المقدرة شرعا. والإطلاق الثالث هو الإطلاق الشائع عند الفقهاء، دائما يقولون هذا كتاب الحدود. وش يريدون بالحدود؟ يريدون بالحدود العقوبات المقدرة، مثل الجلد، ومثل القطع، ومثل القصاص وغيره. المسألة التي تليها في هذا الحديث نفي النسيان عن الله تعالى، نفي النسيان عن الله تعالى. من وين؟ وين نفي النسيان في الحديث؟ ها؟ وسكت غير نسيان. طيب، الله عز وجل أثبت لنفسه النسيان سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه ليست لله، وإنما نسوا الله فنسيهم. طيب، ما المراد بالنسيان الذي يثبت لله عز وجل والنسيان الذي ينفى عن الله عز وجل؟ النسيان يأتي بمعنى الذهول، يأتي بمعنى الذهول، يعني أن يذهل الإنسان عما يعلمه في الأصل، هذا منفي عن الله عز وجل. واضح؟ ويأتي النسيان بمعنى الترك، النسيان في لغة العرب بمعنى الترك، وهذا الذي يثبت لله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم. لا، لا يقال هذا، وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، لأن القول بالمجازات فيه نفي لأي شيء؟ قد يتضمن نفي المعنى، مثل ما يفعل المخالفون لأهل السنة في قول يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قوله عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد الشريعة، قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن الأصل في الأشياء الإباحة، إذا لم يرد أمر ولا نهي فالأصل ماذا؟ الأصل الإباحة، حتى يرد الأمر أو يرد النهي. لا، لا تبحثوا، يعني تقولون إنها واجبة أو أي، فما يكون حكمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واجبات، ثم ذكر محرمات، ثم جاء بهذه العبارة. إذن هذه العبارة من السياق تدل على أي نوع من أنواع الأحكام التكليفية؟ ها؟ هو تحذير من ماذا؟ أن تبحث، يعني لا تسأل عنها، لأن الله عز وجل ما جاء بالحكم ليس لنسيان. طيب، وما الذي ينبني على ذلك؟ ما يكون حكمها؟ اصبر شوي. ها؟ ليس بلازم لو أخذت اللفظ لوحده، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور هذه الثلاث، قال إن الله فرض فرائض وحد حدودا وحرم محرمات، ثم قال هذه العبارة. لو كانت هذه العبارة لوحدها نعم، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يؤخذ من السياق، نعم يؤخذ من السياق أنه أن المراد بها الإباحة. والأصل في الأشياء الإباحة وأيضا مأخوذ من أدلة كثيرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. نعم نعم، ولفظ الرحمة أيضا إشارة وقرينة على دلالة الإباحة. أحسن الله إليكم جميعا. أتقدم معنا يا مشايخ في أول درس، أول درس، أننا سنختلف في الصحة والضعف في بعض هذه الأحاديث، لذلك لن ندخل في هذا الباب، لأن التصحيح والتضعيف أمر ماذا؟ اجتهاد. يعني النووي لو أنه موجود الحين شو بيقول لك؟ شو بيقول لك يا شيخ؟ بيقول لك صحيح، وبتدخل مع النووي في مشكلة، هو يا شيخ كيف، والإمام الألباني ضعف الحديث، كيف الضعف صحح حديث وضعفه الألباني؟ موجود ولا مو موجود؟ فلذلك نحن وذكرت لكم أن هذه الأحاديث لو أنت رأيت أنها ضعيفة، فالحكم الذي تضمنه هذا الحديث قد دلت عليه أدلة ماذا؟ أدلة أخرى، ولله الحمد. يعني لا يوجد هنا حديث في هذا الكتاب تقول والله هذا الحديث الضعيف انفرد بهذا الحكم، هل يوجد؟ أنا لا أعرف. فلذلك أظني والله أعلم أن مثل هذه الحديث أنه ما يشدد في مسألة البحث في تضعيفها وتصحيحها، ممكن أن الإنسان يشير يقول العلماء منهم من ضعفه ومنهم من صححه، ومن ضعفه لأجل الحجة الفلانية ويمشي، يعني الأمر سهالات يعني بإذن الله، لأن هذه المسألة إضافية. أنت ترى أنها ضعيفة بسبب الحجة الفلانية، الشيخ النووي رحمه الله تعالى يرى أنها ماذا؟ يرى أنها صحيحة. وكل أئمة الإسلام تجد عندهم أحاديث يصححونها، في المقابل تجد من يضعفها، والعكس تجد هذا يضعفها وهذا يصححها. نعم. فالألبانيون اختلفوا في ذلك. ها؟ طيب إذا قابلت النووي قل له. نعم. وما كان ربك نسيا، أي نسيان الذي ينفع عن الله عز وجل؟ نسيان الذهول. إن ذكرنا أن النسيان نوعان. نعم. أي في الأحكام، ما كان ربك نسيا، هذا هو، من غير نسيان الله لا شك إن هذا، لكن نقول إن هذا المراد به النسيان المنفي عن الله، النسيان الذي يراد به الذهول. واضح؟ نعم. الحديث 31. عن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: يزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. عندك اعتراض يا شيخ زيد؟ هذا الحديث يصح أن يسمى باب الزهد، باب الزهد، باب الزهد. لماذا؟ أو مناسبة إرادة في هذا الكتاب بين هذا الحديث أصل الزهد، وهو إما أن يكون الزهد في الدنيا، وإما أن يكون الزهد فيما في أيدي الناس، وكلاهما متقاربان، لأن ما في أيدي الناس ما هو من الدنيا، لكن هذا من عطف الخاص على العام للتأكيد عليه. فالزهد فيما أيدي الناس هو نوع من الزهد في الدنيا، لكن هو تأكيد على ذلك. قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد مأخوذ من زهد، الشيء الزهيد يعني الشيء ماذا؟ القليل. يقال زهد فلان في الدنيا أي استقلها، وإذا استقلها تركها. كيف؟ نفرض أقل عملة تتداول عندكم في ألبانيا، أن عندنا الهللة يعني التي هي جزء من الريال، أنتم وش عندكم؟ واحد؟ ما في أقل منه؟ يعني الليك مكون من كم؟ مئة إيش؟ شندار؟ ها؟ كيف ينطق؟ كيف ينطق؟ شنداركا. طيب شنداركا، لو نفرض أن إنسانا وجد شنداركا واحد، شو بيسوي؟ إذا أول شيء سيستقله صح؟ فإذا استقله تركه، هذا هو الزهد. حينما تعلم أن الدنيا قليلة وتستقلها ستتركها، وهذا هو الزهد، استقلال فترك. كيف تستقل الدنيا؟ تستقل الدنيا من عدة وجوه. أولا أنها زائلة، مهما حصلت منها فإنها ماذا؟ فإنها زائلة. الثاني أن الاستمتاع بها محدود. كيف محدود؟ تقدم معنا أي متعة من الدنيا يزول الاستمتاع بها، إما بزوال المؤثر وإما بدوام المؤثر مهما بلغت. الملياردير لما كان فقيرا وش كان يعد السعادة؟ المال. لما صار مليارديرا صار مثل المال عنده مثل أي نعمة أخرى يشعر بها الفقير. والأعمى الذي كان لا يبصر ثم أجرى عملية وأبصر، ذاك اليوم هو أسعد مخلوق على وجه الأرض، تعاله بعد سنة عادي. وكذلك الذي لا يسمع. فكل متع الدنيا إما أن تزول بزوال المؤثر، هذا طعام لذيذ قبل شوي كنت تلذذ به بعدين انتهى راح، وإما بدوامه. لو كل شوي صبيتوا لي قهوة، صبيتوا لي صبيتوا، قلت يا ناس خلاص وقفوا خلاص مليت، ليس كذلك؟ سبحان الله. لذلك الله عز وجل سماه متاعا. المتاع هو الشيء القليل الذي لا يدوم، الشيء القليل الذي، لأن الإنسان حينما يسافر ويتزوج يأخذ شيء كثير ولا قليل؟ يعني زادك يعني أغراضك في البيت لو تريد أن تجمعها تحتاج لك سيارة، طيب لما تسافر مش تأخذ؟ تأخذ حقيبة 7 كيلو صح ولا لا؟ فهي قليلة ثم لا يدوم. لماذا لا تدوم؟ لأن السفر 2-3 أيام ثم ينقضي. فكذلك كل متع الدنيا، وهذا يجعل الإنسان الذي يتأملها أولا يعلم أنها زائلة، وأن متعتها لا تدوم، وأنها قصيرة. مهما كان هي قصيرة. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وهذه 60 و70 تمر كلمح البصر. والله لو استتم الإيمان في قلب العبد واستتم العقل لزهد الإنسان في هذه الدنيا. لكن نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. والناس مع الدنيا مستقل ومستكثر والعياذ بالله. زهدت الشريعة في الدنيا بطرق عدة. كيف الشريعة جعلتنا أو حثتنا على الزهد بالدنيا؟ بعدة طرق. أولا بأن وصفتها بأنها متاع، وصفتها بالغرور، ووصفتها بالقليل. قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال سبحانه قل متاع الدنيا قليل، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال ابن رجب ومن تزهيد الشريعة في الدنيا قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن ذلك ما أخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مروا على جدي أسك أي مقطوع الأذنين ميت. تصوروا جدي، وش معنى الجدي؟ الغنم الصغيرة المولودة، وأسك مقطوع يعني جدي مولود مشوه ميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يريد هذا بدينار؟ جدي صغير مولود يعني توه مولود وميت ومشوه. فقالوا يا رسول الله لو كان حيا ما أخذناه بدرهم، لا إله إلا الله، لو كان حيا ما أخذناه بدرهم وهو أسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون عند الله من هذا، لا إله إلا الله، ومن هوان الدنيا على الله ومن حقارة الدنيا على الله أن أعطاها الكافر والملحد، لا إله إلا الله. الكافر اللي يكفر بالله ويلحد بالله ويسب الله ويسب رسوله من حقارة الدنيا أعطاها الله لهؤلاء، لأنها لا تساوي عند الله شيئا. فالدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله عز وجل دينه إلا من يحب، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. المسألة التي تليها الدنيا ليست مذمومة لذاتها، الدنيا ليست مذمومة لذاتها، بمعنى الليل يذم، النهار يذم، الأشجار تذم، الأرض تذم، السماء تذم، لا، إنما الذي يذم التعلق بها أو استخدامها فيما حرم الله تعالى. يعني حينما نسمع ذم الدنيا، الله عز وجل يذم الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هل المراد ذم الليل والنهار وذم الأشجار وذم البحار وذم الأرض وذم السماء؟ لا، شو المراد؟ المراد التعلق بالدنيا، هو هذا هو المذموم، التعلق الذي يصرف الإنسان عن الآخرة، الذي يجعله يقع في المحرمات ويترك الواجبات. ذكر ابن رجب المسألة التي تليها، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى تفسيرات السلف للزهد وأرجعها إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تكون لما في يد الله أوثق مما في يدك، أن تكون لما في يد الله أوثق مما في يدك. الآن أنت محتاج وفي يدك، أنت محتاج إلى 1000 مثلا يورو، في يدك 100، وكم بقي؟ 900. عند من؟ عند الله عز وجل. فثقتك في 900 التي عند الله أشد من ثقتك في 100 التي في يدك. قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني هذا الذي عند الله كأنه عندك، كأنه رزقك وهو لم يأتك بعد، لكن من شدة ثقتك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يرجو ثواب ما أصيب به من المصائب في الأموال والأولاد وغير ذلك، يرون أن هذا من الزهد. كيف؟ يرى أن المصيبة التي أصابته وإن كانت من أمر الدنيا فإنه يستقلها ويرجو ما عند الله من الأجر والثواب الذي هو أكثر وأعظم. الأمر الثالث مما الأمر الثاني أن يرجو ثواب ما أصيب به من المصائب في الأموال والأولاد وغير ذلك. طيب وش علاقة هذا بالزهد؟ علاقة هذا بالزهد أن يستقل ما أخذ منه من الدنيا ويستحقره. أصبت في ولدك لا قدر الله، مات لك ولد، ولدك هذا من الدنيا ليس كذلك؟ فأنت تستحقر ذلك وتستقله بالنسبة لأي شيء؟ لما عند الله من الأجر والثواب العظيم. فيدخل هذا، السلف كانوا يفسرون الزهد بهذا الأمر، منهم من يفسر الزهد بهذا الأمر. الثالث أن يستوي المادح والقادح، المادح والذام. طيب ما علاقة هذا بالزهد؟ علاقة هذا بالزهد أنك ترى أن المدح مدح الناس الذي هو من الدنيا وأن ذم الناس الذي هو من الدنيا حقير، فلا تأبه به، وإنما ترجو ماذا؟ ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، هذا الذي تعظمه. أما مدح الناس وأما ذم الناس فهو شيء من الدنيا حقير لا تلتفت إليه. فصار هذا من تفسيرات السلف رحمهم الله تعالى للزهد. المسألة التي تليها قوله ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، في هذا دعوة من الشريعة إلى الاستغناء عن الناس قدر الإمكان، الاستغناء عن الناس عما في أيدي الناس قدر الإمكان. في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف يعني غنى النفس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، حتى إنه كان يسقط صوت أحدهم وهو على دابته فينزل دون أن يسأل أحدا أن يناوله صوته، من شدة ماذا؟ من شدة استغنائه عن الناس. وهذه مقامات عظيمة لا يصل الإنسان إليها إلا إذا وصل إلى المقام العظيم من التوحيد والاستغناء بالله وحسن الظن بالله والثقة بالله والتوكل على الله وتفويض الأمر بالله عز وجل، حتى ما يصير ينظر إلى الناس وإلى المخلوقات. المسألة التي تليها من أعظم الزهد، وهذا نحتاجه نحن يا من يعني نسأل الله عز وجل أن نكون من طلاب العلم والدعاة، من أعظم الزهد في الدنيا الزهد في الرئاسة، الزهد في الرئاسة. المدير مهم موجود؟ نعم. الشيخ عبد الرحمن ضحك تمنى وجود المدير. يوصلون له أصحابه، أصحاب المدير يوصلون له. طيب. قال الشاطبي، نقل الشاطبي عن بعض السلف أنهم قالوا: إخراج الرئاسة من قلوب الصالحين أعظم من الجبال الرواسي. لا إله إلا الله. قال سفيان: يكون الرجل زاهدا في الذهب والفضة لكنه لا يزهد في الرئاسة. لا إله إلا الله. وقد بين الله عز وجل، وصل المدير اللي كان يتابعنا عن بعيد، إيه أعيد، أمشي للشيخ عبد الرحمن يبغى يسجل الحين، صار يسجل. قال الشاطبي: وإخراج الرئاسة من قلوب الصالحين أعظم من الجبال الرواسي. جيد. وقال سفيان: يكون الرجل زاهدا في الذهب والفضة ولا يزهد في الرئاسة. وقد بين الله عز وجل في كتابه أن من أعظم أسباب دخول النار الفتنة بالمال والرئاسة. قال الله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وأخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها. يعني تصور الصورة، غنم في حظيرة أدخل عليها ذئبان جائعان، شو بيفعلون بها؟ لا يبقون شيئا منها، سيفسدونها. والذئب بالمناسبة لا يقتل لأجل الأكل، يقتل لأجل ماذا؟ الاستمتاع. يعني يدخل على الحظيرة وفيها 100 رأس، يقتلها كلها ويأكل جزء يسير من واحدة منها. لا إله إلا الله. صوروا ذئبان جائعان يدخلان على حظيرة، ماذا يفعلان؟ سيفسدانها تماما. هذا الفساد تأملوا كيف هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأفسد لها من حرص المال على المال والشرف لدينه. يعني حرص الإنسان على المال وعلى الشرف، يعني الرئاسة والجاه، أفسد لدين الإنسان من الذئبين الجائعين الذين يدخلون على حظيرة فيفنونها والعياذ بالله. ومن تأمل يا مشايخي، من تأمل كثير من الخلافات بين أهل الحق، بين أهل السنة، بين السلفيين، سيجد أن مرجعها الصراع على في هناك، يعني هي رئاسة لكن ليست الرئاسة المراد بها فقط الإدارة، ما يسمى الصراع على النفوذ. الصراع على النفوذ. ما معنى الصراع على النفوذ؟ أنا يتبعني 10 وأنت يتبعك 20، لا ما يصلح، لا بد أن أجعل أتباعك يكونون إيش؟ أتباعي. كيف أجعلهم يكونون أتباعي؟ أقول هذا فلان فيه وفيه وفيه وفيه، ويلا هذا، وتحدث الصراعات العظيمة من أجل ماذا؟ الرئاسة والنفوذ والجاه الذي يلبس بلباس ماذا؟ الذي يلبس بلباس الدين والسنة والسلفية، والدين والسنة والسلفية منه براء والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. جيت أحد البلاد فإذا فيها جمعية واحدة، لا ليست ألمانية، فالجمعية هذه كانت في بدايتها، وسبحان الله وفق الله عز وجل إلى أن يكون أول مسجد لأهل السنة عن طريق هذه الجمعية وعن طريق التعاون معهم. وذاك الوقت كيف افتتحنا الجمعية؟ هي في بلاد غير مسلمة، يعني بلاد كافرة. سألنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين في حياته، قلنا أنه ما يوجد هنا مساجد ولا يوجد إلا قاعات يمكن استئجارها، هل إذا استأجرنا قاعة وجعلناها كمصلى ومسجد لنا يصح أن نقيم الجمعة فيها؟ قال: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان هذا هو المتاح تقيمون الجمعة. وفعلا صلينا أول جمعة في تلك البلد، كانت دعوة عظيمة للإسلام والسنة والسلفية. وما هي إلا فترة ثم حدث النزاع بين الإخوة على المال وعلى ماذا؟ وعلى الرئاسة. فما الذي حدث؟ تمزقت الدعوة إربا إربا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وضعفت الدعوة ضعفا ما يعلمه إلا الله، مثل ما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب وش الحل؟ واصبروا، اصبر اصبر اصبر يا شيخ عبد الرحمن. يا مشايخي يا مشايخي جزاك الله خير، هذه الدعوة السلفية أمانة أمننا الله عز وجل إياها وحملنا الله إياها، ونحن على ثغر من ثغور الإسلام. الله الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلنا. أحيانا يا مشايخي في بيتك، داخل بيتك، في داخل بيتك مع زوجتك وأولادك، وأنت القيم عليهم، ترى بعض الأشياء التي تنكرها، ومع ذلك شو تسوي؟ طلق زوجتك وتطرد أولادك وبناتك، ولا تصبر؟ تصبر. لماذا؟ درءا للمفسدة الأعظم وجلبا للمصلحة الأعظم. يا مشايخي إذا لم نعامل الدعوة السلفية معاملة أسرنا التي نحرص عليها ونحميها بدمائنا وأموالنا وجهدنا وأوقاتنا، ربما تفلتها الأعداء منا، شياطين الإنس والجن. والله ينبغي أن نحرص على هذه الدعوة أشد من حرصنا على أسرنا، أشد من حرصنا على أولادنا، أشد من حرصنا على أنفسنا، لأن الله عز وجل أعطانا أعظم نعمة، فلا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا تجاه هذه النعمة التي أنعم بها علينا. يا مشايخ تظنون النعمة التي نحن الآن فيها، نحن جالسون الآن في هذه القاعة نتدارس التوحيد والسنة والدعوة للتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والبدعة والحزبية والنهي عن معصية الله والأمر بطاعة الله والسلفية، تظنون هذه نعمة سهلة؟ لا والله. فقط قارنوا الآن الحال اللي أنتوا عليها قبل 40 سنة، بس قارنوا فقط حالكم وحال آبائكم وأجدادكم الذين خرجتم من أصلابهم وحال أمهاتكم، انظروا بس كيف يعني كيف الله صب عليكم الخير صب. حينما تقارن الوضع السابق بالوضع الذي أنت فيه، طيب الله ساق عليك وقال خذ خذ خذ خذ وأعطاك وغمرك بنعمه، وش مقابل ذلك؟ مقابل ذلك أن تتق الله، تتق الله في هالدعوة، تتق الله في الدعوة التي ساقها الله إليك وأنعم بها عليك، أن تخاف الله في هذه الدعوة، أن تخاف الله فيما يضعفها، أن تخاف الله في أن تبادر فيما يقويها. يا مشايخي معليش اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم، لماذا نحن في ألبانيا وفي غيرها نجد شخص ما شاء الله يضرب به المثل في الجهد والهمة والدعوة والترجمة والكلمات ومواقع التواصل الاجتماعي، ثم ننزل درجة درجة درجة درجة درجة درجة ويكون في واحد في آخر الركب؟ لماذا؟ يعني وش الفرق بين هذا أعلانا الذي هو أعلانا في الهمة والجهد والتعلم والتعليم والترجمة ودخول مواقع التواصل الاجتماعي والتصوير والتسجيل والدروس والمحاضرات والكلمات وخطبة الجمعة وإمامة المسجد، وعنده جمعية وعنده مؤسسة وعنده طلاب صغار يحفظهم القرآن ويعلمهم اللغة العربية؟ طيب هذا مو بشر مثلنا؟ أجيبه يا مشايخ. طيب ما عذرنا بين يدي الله أن نكسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ: وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز عدم القدرة، الإنسان ما عنده قدرة. الكسل العجز، الإنسان ما لن يحاسبك الله إذا عجزت، لن يحاسبك الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، ومع ذلك أنت تستعيذ بالله من العجز، لأن العجز يؤلم، فتستعيذ بالله من العجز. المصيبة وين؟ المصيبة في الكسل. وش الفرق بين الكسل والعجز؟ العجز لا توجد القدرة مع وجود الإرادة. إنسان عافاني الله وإياكم معاق، عاجز عن أن يقوم، عنده إرادة ولا ما عنده إرادة؟ عنده إرادة، يتقطع كل يوم، يتقطع يريد أن يقوم على رجليه ويمشي، لكنه عاجز. الكسل العكس، هذه هي المصيبة، عنده قدرة لكن ما عنده إرادة. يا مشايخي، والله كلنا سنسأل بين يدي الله. نحن تعلمنا كلنا جميعا، تعلمنا أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ليس كذلك؟ أجيبوا يا مشايخ. طيب تعالوا نعرف فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به من يكفي ها أثم كل قادر عليه. واضح؟ طيب السؤال الذي يليه، هل قام بالدعوة من يكفي في بلادكم؟ إن شاء الله. جزاك الله خير على حسن ظنك يا شيخ. كم مسجد في تيرانا العاصمة، كم فيها من مسجد؟ ها؟ يعني عند أهل السنة يعني ها؟ قليل بدون ما نذكر عدد. طيب يا مشايخي، الحاجة إليكم، والله إن حاجة الناس إليكم أشد من حاجتهم للطعام والشراب. أنتوا فقط نستشعر هذا، والله إن حاجة الناس إلينا وإليكم جميعا إنها أشد من حاجتهم للطعام والشراب. لو ما أكل وشرب ومات من الجوع والعطش وهو على التوحيد والسنة دخل الجنة، لكن لو أكل وشبع ولبس وسكن وترفى وهو على الإلحاد والكفر والشرك بالله عز وجل، وش مصيره؟ حطب جهنم والعياذ بالله. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول؟ نحن إذا قصرنا. طيب وش الحل؟ أنا سأعطيكم الحل، وهو حجة عليكم أمام الله. يعني هذه الدروس إما تكون حجة علينا جميعا أو تكون حجة لنا بين يدي الله تعالى. الحل ألا تجعل الدعوة وفاقا. ايش معنى وفاقا؟ يعني متى ما صرت مبسوط ومستانس وما عندك مشكلة مع أم الأولاد، والعيال ما أزعجوك، والمدير ما أزعجك، وزملائك ما أزعجوك، وشبعان وشارب ونايم زين، ها، ولا عندك علاج تأخذه، يعني تبغى الحال 100%، تقول إذا صار وضعي 100% أنا ذاك اليوم بروح ألقي كلمة. يا مشايخ، طبعا هذا فرض لكن جزء من حقيقة. يعني بعض الناس يقول ماني بداعي إلا متى ما إيش، متى ما كذا طقت في راسي، كذا صرت مبسوط ذاك اليوم ونفسيتي طيبة بروح أدعو إلى الله عز وجل. هذا هو سبب الكسل يا مشايخ. والسبب الثاني التسويف، يعني خلي طيب الأسبوع القادم، الشهر القادم، السنة القادمة، إذا رجعت من السفر، إذا العيال كبروا شوي، إذا انهيت من بناء البيت، إذا انتقلت للمكان الفلاني، والسنوات والعمر يمشي والشيطان يضحك عليك بالطريقتين. طيب وش الحل؟ الحل أن تأخذ نفسك بالحزم. كيف تأخذ نفسك بالحزم؟ أن تقعد مع نفسك وتحاسبها محاسبة الشريك الشرس لشريكه، مو هو بالشريك الطيب الحبيب المتغاضي، لا، إذا جلست مع نفسك كن الشريك الشرس القاسي الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. اجلس مع نفسك يا مشايخي، وصية، ومثل ما قلتكم هذه حجة. إذا انتهينا من الدورة كل واحد منا يجلس مع نفسه ويحاسبه، يقول وش ينقصك؟ كل واحد منا وش ينقصني من الدعوة إلى الله؟ وش ينقصني أن أكون مثل فلان، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ما الذي ينقصني؟ ما ينقصني شيء. طيب ما الحل؟ الحل أن يكون لك برنامج تعتبره واجبا عليك كالورد، لا تخرمه. مريض، تعبان، حر، برد، أول الشهر، آخر الشهر، زوجتك مرضيتك، مزعلتك، أولادك مرتاحون، بائسون، ما يهمك. هذا الجدول مثل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تتركها طول حياتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا وجد عندك هذا ستنتج، بمعنى أن يكون عمل مرتب. أما أن يكون الإنسان فوضى، سبهللة، عشوائية، هذه ما تنتج. انظروا كيف الإسلام علمنا الترتيب. لماذا علمنا الترتيب؟ حتى نكون في كل حياتنا مرتبين. فقط انظر اليوم والليلة، انظر الأسبوع، انظر الشهر، انظر السنة، كيف الله علمنا الترتيب. في اليوم 5 صلوات، أليس كذلك؟ ورتب عليها السنن الرواتب. في اليوم أذكار الصباح وأذكار المساء، في اليوم أذكار الدخول والخروج، وركوب الدابة واللباس والنوم، كل هذه أشياء مرتبة. الوقت الفلاني عبادتك الفلانية، الوقت الفلاني عبادتك الفلانية، الوقت الفلاني عبادتك الفلانية. قبل النوم تصلي ما شاء الله أن تصلي، توتر، تأتي النوم تذكر أذكار النوم. انظر كيف اليوم كله، حتى إن أهل السنة ألفوا في ذلك المؤلفات وسموها عمل اليوم والليلة. طيب هذا اليوم. الأسبوع عندك الجمعة، الشهر والشهور عندك المواسم، رمضان، العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، أيام الحج، الأشهر الحرم، العشر الأولى من ذي الحجة، شهر الله المحرم، وهكذا. لماذا الله عز وجل جعل الدين هكذا بهذا الترتيب؟ حتى ما تكون الأمور سبهللة، لأن لو كانت الأمور عشوائية لن ينتج أهل الإسلام. فالله عز وجل ألزمهم بالترتيب حتى ينتجوا عبادة الله وطاعته. كل واحد منا، دعوة لكم المشايخ، ما أحد يستطيع أن يأمر، لكن وصية محب لكم، اجعل لك برنامج، وفي هذا البرنامج لا تكن مثاليا. انتبه، الشيطان الحين يشوفك متحمس، يقول له سأوقعه في مصيدة المثالية. ما هي مصيدة المثالية؟ أن تأتي بكل ما تستطيع دفعة واحدة. ما الذي يحدث؟ إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني الذي يكلف الدابة ويسرعها أكثر مما تطيق، مع الوقت وش بيصير؟ تموت الدابة ولن يقطع هذا السفر. طيب ماذا تبدأ؟ تبدأ في الأول بالقدر الواجب عليك في البداية، والذي تستطيعه وليس هناك مشقة فيه عليك، الذي ليس فيه مشقة عليك، عشان ما تجيك نفسك وتقول لك لا والله في مشقة اليوم ماني مسوي. لا سكر هذا الباب، ابدأ بالشيء الذي فيه مشقة. عندك 24 ساعة، ماذا ستعمل بعد الفجر؟ ماذا ستعمل بعد الظهر؟ ماذا ستعمل بعد العصر؟ ماذا ستعمل بعد المغرب؟ ماذا ستعمل بعد العشاء؟ ماذا ستعمل قبل الفجر وفي آخر الليل؟ ومثل ما ذكرت لكم، رتب شيئا ليس فيه مشقة، فإذا بدأت به وقبلته نفسك واعتادته نفسك، ماذا تفعل؟ تزيد. وليس مثل مصيدة الشيطان تأتي بالمثال ثم تترك كل شيء، لا، ابدأ بالقليل. مثلا رتب لك كلمات، لابد يا مشايخ والله إنه من الغبن والخسارة أن يمر يوم وأنت ما ألقيت كلمة. يا مشايخ خمس صلوات لا أقل أنك تلقي كلمتين ثلاث. طيب ما في، لا يمر يوم ما ألقيت كلمة. لابد أن يكون عندك في اليوم درس. يجي واحد يقول والله الدرس ما في حضور، هذا وشو هذا اللي قدامي وشو؟ يا أخي حط الجوال وألقي الدرس، واكتب في مواقع التواصل يوجد بث يومي لشرح الأربعين النووية أو الأربعين في التوحيد أو الواسطية أو رياض الصالحين، والتزم بالوقت. حط الكاميرا عندك مسجد، حط الكاميرا، ومن أتى جزاه الله خير ونسأل الله عز وجل يزيدهم يكثرون، لو ما جاء ولا واحد حط الكاميرا وأنتج واصل. وإذا علم الله عز وجل في قلبك خيرا عاملك سبحانه وتعالى بالخير وبالفضل وبالإحسان، من جاء بالحسنة فله خير منها. انت فعل خير والله ما يضيعك الله عز وجل. فرتب لك كلمات، رتب لك دروس، رتب لك زيارات. يا مشايخي نحن في غربة، نحن في غربة، نحن في غربة، نحن في نعمة وفي غربة. نعمة ولله الحمد بما أنعم الله عز وجل علينا من هذا الدين، وفي غربة أن أهل السنة قلة، وهذه سنة الله الكونية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغربة. هذه الغربة تحتاج أن نتزاور، أن يكون بيننا تعاون. إذا علمت من أخيك ضعف أو فتور أو تقصير، ما يكون الواحد مثل ما يقال مثل المتفرج والأطم يعني والمصيبة إذا فرح. أحدهم يعني من هؤلاء الناس اللي يعوذ بالله أحيانا تحس إن ما في قلوبهم رحمة، وكنت أناقشهم، كنت أقول لهم أنتم سبحان الله كأنكم تفرحون بسقطة السلفي أو بفتور السلفي أو بضعف السلفي، كأنكم تفرحون، كأن ما في قلوبكم رحمة والعياذ بالله. يا مشايخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخوك وجدت منه فتور، وجدت منه ضعف، وجدت منه بعض المخالفات، زره. ولا يشترط أن تكون الزيارة الأولى تكون زيارة إيش والله سأقيم الحج عليه، رويدك شوي شوي. الزيارة الأولى اذهب وسلم عليه وتفقد حاله، خذ معك هدية، خذ معك وجبة، ممكن أنك تأخذ وجبتك أنت بنفسك، قد يكون أخوك ما يستطيع أن يضيفك وأن تعرف من حاله، فتأخذ معك وجبة تدخل السرور على قلبه، تتفقد حاله، تذكر له عذرة، تقول افتقدناك يا فلان وأعلم أنك مشغول، يعني تبدي له العذر أولا حتى لا تجعله ينفر منك. وهكذا رتب لك كلمات، رتب لك دروس، رتب لك زيارات، رتب لك قراءة وتعلم. هذا العلم يا مشايخي يحتاج إلى زاد. اسأل نفسك ما آخر كتاب قرأته؟ ما آخر درس استمعت له؟ فرتب لك يا طالب العلم، رتب لك دروس، كلمات، محاضرات، زيارات، قراءات في كتب أهل العلم. حاول أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. يكون عندك مسجد، ما يقول واحد ما أستطيع، ادع الله ليل نهار حتى ماذا؟ حتى الله عز وجل يسوق لك المسجد. الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مثل ما حصل إخوانك المسجد والخطابة والإمامة، ادع الله عز وجل حتى يسوق لك الخير وانت ما تدري، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورتب من ضمن هذا الجدول عبادتك، رتب عبادتك، رتب عبادتك، اجعل لك ورد لا تخرمه، اكتب يا أخي اكتب. لابد في كل شهر أختم أقل شيء مرة خارج الصلاة ومرة داخل صلاة الليل، أصوم الاثنين والخميس، أصوم أيام البيض، ما أخرم تكبيرة الإحرام في المسجد، ما أفوت السنن الراتبة، ما أفوت الوتر، لابد أن يكون لي نصيب من قيام الليل، الصدقة، الصلة، بر الوالدين، وهكذا. المهم يا مشايخي، ما يمكن أن نطرد الكسل ما دام العمل عشوائي. والذي يكسل، والذي يكسل مع قدرته ليعلم أن الله عز وجل سيقف، أنه سيقف بين يدي الله يوم من الأيام وسيسأله، وقفوهم إنهم مسؤولون. فأعد للسؤال جوابا وللجواب حقا وصوابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني والثلاثون.